الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا يزال الحديث متواصلا تحت مسائل هذا الباب والتي عقدها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب التشديد في شهادة الزور. وقلنا إن هذا الباب وهذه المسائل من جملة مسائل أحكام القضاء والأحكام الشرعية التي يجريها القضاء بين المتداعين والخصوم، وهذا يتعلق بشهادة الزور. والشيخ رحمه الله ورد فيه أحاديث، منها حديث أنس وتكلمنا عليه وعلى أكثره في قوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: أشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول زور، أو قال شهادة الزور. تكلمنا عن الكبائر والصغائر وذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وذكرنا حد الكبيرة على ما قرره جمع أو محققون من أهل العلم، وذكرنا أيضا قوله عز وجل في المتقين: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، وأن هذان الفعلان هما قال العلماء إنهما الكبائر والصغائر. وثم تكلمنا عن الشرك بالله وقلنا إنه هو مساواة غير الله بالله بما هو من خصائص الله، يعني أن يصرف المسلم حق الله عز وجل لغيره، يصرفه لأصنام أو لقبور أو لأضرحة أو أولياء، أو يصرفه يعني من لكواكب أو شموع أو أقمار أو غير ذلك من مع الأسف العبادات التي ظل عليها أكثر الناس أو ظل بها أكثر الناس. ولهذا قال عز شأنه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتكلم عن هذا بما يناسب المقام. ثم تكلم أيضا عن قتل النفس صلى الله عليه وسلم والإقدام عليها، وأن هذا يعني من كبائر الذنوب، وأن الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم. لا, لا, لا, لا أشد وأعظم من هذا الوعيد. وتكلم كذلك عن حقوق الوالدين، وأن الله عز وجل قرن حقهما بحقه سواء فيما يتعلق بالإيجاب بمعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو بالسلب الشرك مقابل حقوق الوالدين، الشرك التقصير في حق الله، وعقوق الوالدين التقصير في حقوق الوالدين. وتكلمنا عن هذا بما أيضا يناسب المقام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ونبيكم بأكبر الكبائر، قول الزور. لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر، مع أن الشرك أكبر من قول الزور، وقتل الناس أكبر أيضا، لكن عدها من من من من أكبر الكبائر لعظم أثرها، ولأنها نسأل الله السلامة يعني غالبا متعدي، وإلا ولا الشرك أكبر وأعظم. لكن قال العلماء يعني لعظيم قبح الزور، سنتكلم عنه إن شاء الله، لأنها أسهل وقوعا، والناس يقدمون عليها صلى الله عليه وسلم، والتهاون بها أكثر. بينما الشرك بالله عز وجل غالبا ينفر منه قلب المسلم الذي يعني امتلأ قلبه بالإيمان. والعقوق أيضا كذلك غالبا الطباع السليمة تبعد عنه، أما الكذب والزور فهذا يستسهله الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ونبيكم بأكبر الكبائر. وفي الرواية أخرى: وكان متكئا فجلس. سوف نتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل. قال: شهادة الزور قول الزور أو شهادة الزور، قول الزور أو شهادة أو قال شهادة الزور. سمي الزور زورا لأنه من التزوير، والتزوير هو التزويق والتحسين. ولهذا قال عمر في إحدى لا في حينما كان في السقيفة، وكان اجتمع الأنصار والمهاجرين وكان بينهم يعني شد، فقال عمر: فزورت في نفسي كلاما، يعني جمعت كلام وحسنت كلام وحاولت أن أتي بكلام بليغ. ثم قام أبو بكر. فالتزوير هو التحسين، ولك شاهد الزور صلى الله عليه وسلم حتى الكذاب يحاول أن أن أن أن أن أن أن يعني يأتي بكلام معسول وبكلام خادع، سواء في الألفاظ أو في الحركات أو في التصوير التصورات، فسمي زورا من التزوير. وفي قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. فلاحظ عندنا الشهود وعندنا زور. وتكلم المفسرون في بل مراد بالزور هنا والذين لا يشهدون الزور، الذي يجمع هذه الكلمة هو الباطل، أي باطل يدخل فيه الشرك بالله ويدخل فيه كل محرمات، ومنها الكذب ومنها شهادة الزور التي سنتكلم عنها في هذا الباب، وكله من شهود الزور. ثم يشهدون أيضا لها معنيان: الذين لا يشهدون الزور يشهدون بمعنى يحضرون، ويشهدون بمعنى يدون الشهادة. وهذا يسميه الرسوليون، يسميه كذلك علماء اللغة من المشترك، المشترك بمعنى أن تأتي الكلمة وهي ذات معنيين أو معاني، وقد يراد كل معانيها ولهذا عموم المشترك، عموم المشترك، فتكون الكلمة لها عدة معاني، قد تكون أيضا مشترك، مثل العين، العين تطلق على العين البصرة، حاسة العين بصر، وتطلق على الذهب، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الشخصية الرجل الأعيان، وتطلق على معاني كثيرة عين، فهذا يسمى من المشترك. فهنا يشهدون قد تكون بمعنى يحضرون، قد تكون بمعنى يؤدون الشهادة، وليس إذا كانت يحضرون يعني بمعنى لا يحضرون أماكن الزور، يعني أماكن الباطل، سواء كان غنى، سواء كان كذب، سواء كان خمور، سواء كان كل مشاهد الباطل ومجالس الباطل لا يحضرونها ولا يشهدونها، هذا معنى لا يشهدون الزور، أو الزور شهادة الزور يكون لا يشهدون معنى لا يؤدونها، وهي المراد هنا الذي عقد له مصنف هذا الباب. وأيضا قال الله عز وجل واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولاحظ أنه قارن بين الرجس من الأوثان وقول الزور كما هنا، الشرك بالله وقتل الناس وقول الزور. فعجيب أن أن أن أن يقرن الشرك بالله مع قول الزور، لأن كلها باطل، وقد يكون غالبا الشرك هو محض حق الله، والزور يشمل حق الله وحق المخلوقين، لأن غالب الزور هو في حق الناس أكثره، يعني خاصة شهادة الزور على ما سوف يأتي. فقال واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، وقال هنا قول الزور، وهنا قال في الحديث ألا أنبئكم بأكبر قول الزور أو قال شهادة الزور. طبعا إذا اجتمع قول الزور وشهادة الزور غالبا يكون القول أعم، قول الزور يكون شهادة الزور خاصة بالشهادة الباطلة، بينما قول الزور يشمل كل الأنواع القول المحرم، كل أنواع من الكذب والغيبة والنميمة، كل ذلك قول الزور. فكل كلام باطل وكلام محرم فهو زور أو فهو من قول الزور، وشهادة الزور هي أن يؤدي شهادة أمام القاضي وهو فيها فاجر كاذب، يشهد أن هذا حق فلان وهو يعلم أنه ليس حقه، أو يشهد أنه ليس لفلان وهو يعلم أنه له، صلى الله عليه وسلم. هذه هي شهادة الزور، وقلنا زور لأنه يزور كلامه بحيث يعني يوهم القاضي ويظهر أمام القاضي كأنه صادق وكأنه يقول كلاما حقا لشدة ما يعني وضع على كلامه من التزوير ومن التزويق ومن إخفاء الحقائق. ولهذا كما هو معلوم القاضي ليست مسؤوليته عن أن يكتشف المبطلين إلا بقدر ما يعني يحيط به علمه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع. فالقاضي أمامه الشهود وأمامه البينات ويسمع، وغالبا في الشهود قد يطلب مزكين يزكون هذا الشهود لأنه لا يعرفهم أحيانا، ويأتي شهود أيضا كذلك مزكين قد يكون زور كذلك، القاضي ليس أمامه إلا في هذا، وقد يكتشف طبعا لا شك أحيانا. والقضاة أيضا عندهم ذكاء وعندهم فراسة ويعرفون أحيانا كان واحد يعني كلامه مختلف أو كلامه مضطرب أو كلامه متناقض. ولهذا أحيانا وليس دائما قد يحتاج القاضي إلى أنه يفرق بين الشهود إذا أن القضية يعني فعلا فيها لبسة وفيها أشياء يفرق بينهم فيجعل كل شاهد يشهد مستقل في غياب الآخر. كان نقول مثلا تشهد بماذا بكذا وكذا فيورد عليه الشيخ أسئلة قاضي يعني كذا هل رأيت كذا كذا في أي يوم في أي مكان هل في البرية هل في البر هل في البحر هل في البلد هل في بيتي هل في السوق إلى آخره. إذا صار عنده نوع يعني القاضي صار عنده نوع من الاشتباه في الشاهد فإنه يستفصل وفي نفس الأسئلة يسألها للشاهد الثاني أحيانا فيجد أنه مثل هذا نعم هذا كان في البيت الشاهد الثاني يقول لا كان في المسجد يقول لا كان في السوق ويقول نعم عدا خمسة يقول لا عدا سبعة. فيتبين أحيانا القاضي إذا رأى أن أو بدأ له أن في الشهود ما فيهم أو عندهم نوع من يعني التلبيس أو الاضطراب أو التناقض أو وأحيانا قد يكون الشاهد بريء وطيب لكنه لا يحسن يتكلم معه ويتناقض أيضا. فالشيخ القاضي يعرف يعني من المتلاعب من الطيب وصاحب الغفلة إلى آخره. المقصود أن شهادة الزور هي الشهادة بالباطل وغالبا الحامل الذي يبعث الواحد يزور صلى الله عليه وسلم أو يشهد زور إما عداوة أو حسد أو يعني انتقام أو يعني يظن أنه يجامل صديقه أو يبر صديقه أو قريبه ليشهد له بينما هو ضره ضر نفسه أولا ثم ضر يشهد له لأنه أعطاه أن يستحق ومنع صاحب الحق من حقه نسأل الله السلامة. لكن هذه غالبا هي بواعث الشهادة الزور وهي كثيرة طبعا إما كان قرابة وإما عدابة وإما صداقة وإما يعني انتقام من أشياء ماضية أو من تصرفات سابقة إلى آخر. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول زور أو قال أشهد الزور. والحديث الثاني حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقول وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول زور وشهد الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديثان حديث أبي هريرة وحديث أنس أو حديث أنس وحديث بكرة كلاهما في الصحيحين وغيرهما في البخاري ومسلم. وقوله وكان متكئا فجلس مما يدل على عظم الأمر حينما وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون يعني يريد أن أن أن أن أن أن يبين عظم ما يريد أن يبينه وخطره وعظم تأثيره وخطورته على المؤمنين سواء في الدنيا وفي الآخرة على أحوالهم على أولادهم على أرزاقهم على شأن دنياهم شأن آخرتهم قال وكان متكئا بمعنى جلس جلسة استرخاء. والإنسان حينما يتحدث وهو في جلسة استرخاء يعني يتحدث حديث كما يقال طبيعي وحديث يعني لا يحتاج إلى يعني مزيد من الإثارة إلى آخره. لكن لما جاء الجهاز الزور كان متكئ فجلس يعني غير جلسته ما يدل على عظم ما يدل به له. فقال أنا وقال زوج وجزك فلا وما زال يرددها بمعنى يكررها يريد أن يبلغ أصحابه ومن بعد أصحابه إلى يوم القيامة عظم هذا الأمر. والذي يبدو لم يقل ثلاثة ولا أربعة قال لا لا زال يرد حتى قلنا ليتوسكت. ما معنى حتى قلنا ليتوسكت؟ بمعنى أنهم أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لعظم تفاعله وعظم فعاله فرددها منفعلا ورددها يريد أن يوصل للأمة خطورة هذا الأمر يريد أن يوصل خطورة هذا الأمر لأنه قول الزور وشهادة الزور وكما قلنا الزور كل باطل بل تكاد تكون إخواني تكاد تكون كل تصرف هذا الناس هي عن طريق اللسان كل تصرف بيوعهم مواعيدهم حديثهم كل أقوال فإذا كان الأقوال باطلة تكون الحياة كلها باطلة ومن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذا الأمر ألا وقول الزور ألا وجه الزور ألا وقول الزور ألا وجه حتى قلنا ليت وسكت. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم لماذا قالوا حتى قلنا ليت وسكت؟ أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشدة انفعاله وشدة يعني تحمسه ويعني شفقته على أمته وحرصه على أن يوصل لهم عظم تأثير القضية فالصحابة أشفقوا عليه لمزيد تفاعله وأيضا هذا يدل على أدب الصحابة وعلى تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له لأنهم لا يريدونه أن أن أن أن أن أن يصل إلى حالة بحيث أنه يعني بالتعبير المعاصر أنه يزعج نفسه أو أنه فعلا يكون عليه من الانفعال يريده أن يكون على كامل الهدوء على كامل الراحة وعلى كامل الأريحية فمن من من من كثرة أدبهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وشفقتهم عليه وفعلا قالوا قلنا ليته سكت أن أدركوا عظم هو أيضا عظم محبته وأيضا حرصه على أن يبلغ الأمة خطر هذا الموضوع وخطر هذا الأمر ألا وقول الزور ألا وقول الزور والفعل يعني معنى ما في يعني صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يكذب الإنسان كذب قبيح جدا ولا يجزو بعاقل لو فكر الإنسان ناهيك على على على خطره نحن عندنا الصدق وعندنا الكذب وقبل أن أتكلم عن الصدق والكذب أتكلم عن من نحن في هذا الشهر المبارك الشهر الكريم عن قوله صلى الله عليه وسلم الصيام في حق الصائم يعني من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه شوف عظم قول الزهر حتى تعرف لماذا كان متكئا في الجلس. وبحق الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولما عندك له هنا بعض الشيء لأننا مناسبة أيضا الصيام والشهر قد تقتضي مزيد إيضاح. الصيام ما هي حقيقته؟ الصيام إمساك، الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، هذا الصيام لا أقول الظاهري وحقيقي لا شك، لكنه يتعلق بالماديات، وهذا هو الصيام المطلوب ظاهريا، وهو الذي إذا خلى به الإنسان قد يكون نفس صومه بحيث أنه يقضي الأكل والشرب وشهوة الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، لا يأكل ولا يشرب ولا يقرب أو يعاشر أهله. وقال الصوم لي وأنا أنزل به، يدع طعامه وشربه وشهوته من أجله، وهذا لا شك أنه أيضا دليل على متى يكون الصيام، يعني يبلغ الصائم بصيامه هذه الذروة العالية، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. قضية من أجل ترى هذه قلبية، هذه قلبية، يعني أن أنت ذلك كله لله عز وجل، هذا بينك وبين الله عز وجل. ومن هنا كان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير. وأيضا قال الصوم لي وأنا أجزيه. ولهذا بعض العلماء قال لماذا قال الصوم لي، فإنما العبادات كلها لله، الصلاة والصيام والزكاة والحج كله لله عز وجل، بل لو صرفها العبد غيره لما صحت وفسدت وما قبلت، لو دخل حجه رياء أو صلاته أيضا رياء قد يقتل العمل، كلها لله. لكن لماذا خص الصوم؟ قالوا لأن يمكن الواحد يأتي ببعض صور العبادات لغير الله، إذا كانت صلاة الركوع والسجود قد يأتي واحد يركع لغير الله تعظيما، وهذا موجود في بعض الأمم، يركعون لملوكهم يركعون لمعظميهم يركع، وقد يسجد أيضا. كذلك الحج، الحج هو القصد المعظم، حقيقة هو الحج هو القصد إلى معظم. فأنت حينما ولهك تجد بعض الناس إذا دخل على الملك أو دخل على معظم يخلع عليه ويخلع هذا نوع من التعظيم، وهذا نوع من الحج في اللغة، قصد إلى معظم والتعظيم، هذا نوع من أو حتى يدخل منحنيا ويمشي ركعا ويخلع كما قلنا، وقد يحسر رأسه على حسب عادات الناس وعادات الأمة والشعوب، فهذا أيضا نوع من التعظيم، وقد يسافر من بلده إلى هذا المعظم، هذا نوع من الحج، يعني الحج هو القصد إلى معظم، فقد يحج غير الله، وقد كما قلنا يصلي غير الله، والصدقة والنفقة معروفة، يعني المال هذا يبذله إلى لغير الله، لكن ما في أحد يصوم لغير الله. لماذا؟ لأن الصوم لا يطلع إلا الله، لو تقول لي معظم أنا صائم من أجلك، لا يكفي لو أنك أكلت. قد تقول ما أنا صائم من أجلك، وإذا في بيتك أكلت. بينما الصيام لله، هو الذي يطلع عليك وأنت فعلا صائم حق لله، ما يشرك معه غيره. هذا بعض ما قرره أهل العلم، وهو كلام لطيف. المقصود أن الصيام هو الحبس، ولهذا الصيام صبر، وشهر الصوم هو شهر الصبر، والصبر هو حبس النفس. فالمسلم في صيامه فعلا قد حبس نفسه وامتنع عن هذه الممنوعات، وكانت حلالا قبل الصيام طبعا، في الليل حلال وفي غير شهر الصوم حلال، طعام وشراب والشهوة. بقي الأمر الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في طعام وشراب. وهذا ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان متكئا فجلس. وقلنا لكم إن قول الزور واسع جدا، حين يكون الكبائر يدعو الإنسان يقع فيه في وإن كان طبعا هو متدرج. الزور هو الباطل، قول الزور قول الباطل، سواء كان كذب، حلف، أيمان كاذبة، فاجرة، شهادة زور، كل أنواع الكذب وأنواع القول الباطل كلها زور. والسب والشتم والغيبة والنميمة، كل هذه بقول زور. فتصبر صائم ويأتي بهذه ببعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، سواء كان قول أو شهادة، لأن الشهادة عمل، أو غير الشهادة أي أعمال. الزور باطل، قد يكون حتى الزنا زور لأنه باطل، والسرقة والتعديات وغصب والنهب والسلب، كلها زور. زور وعمل زور. والجهل، الجهل مهم جدا أن تعرفوه. قول الزور قد يكون واضح، البعض أي أنواع الأقوال الباطلة والأعمال الباطلة غير الطعام والشراب والشهوة، الصائم لابد أن يتركها. هي طبعا ممنوعة في الصيام وغير الصيام، وهي في الصيام أكد، لأن الباطل باطل محرم، سواء كنت صائم أو غير صائم، لكنها في يعني فعل الإنسان لأنه لا يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في غير الصيام، تجده يحرص عليها في الصيام ويمتنع. بينما قول الزور هذا طول الحياة في رمضان وفي غير رمضان. والجهل، حقيقة الجهل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجهل في هذا المقام عجيب. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الجهل هنا ليس هو عدم العلم، لأن جاهل يعني غير متعلم، لا. الجهل هنا هو نوع من السفه الذي يغطي على العقل فيكون صاحبه جاهلا. ولهذا أنت تقول في دعاء خروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل، أو أزل أو زل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. تعوذ بالله أن تجهل أو يجهل عليك. لما تجهل يعني تعوذ بالله أنك تقابل واحد وتسفه، تأتي عليه يعني بمعنى يغلبك الحمق وتتجاوز حكم العقل وهذا قد يحصل حتى عند العقلاء، يأتي ظرف ويأتيك من يستثيرك ويعني يثير غيظك فتغلط كما يقال، هذا جهل. بينما يعني الذي يقابل الجاهل من هو؟ الحليم. ولهذا لا يسرف النبلاء ولا يثر العقلاء ولا يتجد الحكماء إلا في هذا المقام. في الظروف العادية كل الناس عقلاء، في الظروف العادية كل الناس عقلاء، لكن يظهر تمايز الرجال حينما تأتي المثيرات، يحكم نفسه غير متعجل، غير يمسك لسانه، يمسك عقله، تصرفاته، يمسك يده، هذا العقل. بينما الجاهل إذا غلبه الجهل طال لسانه، مد يده، صار يهيج كأنه كما ثور هائج، هذا هو الجهل. ولهذا علي رضي الله عنه يقول: لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. ترى هذه دقيقة يا إخواني، لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. يكون لكم سمعتوا كلام عن الوسطية والوسطية، وهذا كلام طويل جدا، لا يكون وسطيا إلا العقل. علي يقول الجاهل هو اللي يكون يا مفرط يا مفرط، بمعنى هو الذي انحرف عن جادة الوسط. وكلما كان إنسان عاقلا ورزينا وثقيلا ومحكم تصرفاته يكون وسط. فليس الوسطية هي أن يكون أحد وسط، لا، الوسطية هي الوقوع في في في في في في المحل الصح، المحل الصواب، والتزام الصواب. ما يفصل يكون بين طرفين، نعم بين طرفين فرط وتفريط صحيح، لكن ليس الوسطية أنك تمسك عصا النص، لا، الوسطية الخيار، هو يعني العدل، الخيار، الأمثل، الأفضل، الأعلى، هذا الوسط. ولهذا ضابطها فعلا، ضابطها قول علي رضي الله عنه: لا يرى الجاهل، لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، إلا مفرطا أو مفرطا. ولهذا لاحظوا قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. عمل سوءا بجهالة، لأن يا أخواني الذنوب والأشياء الانحرافات لا يأتيها الإنسان هو عاقل أبدا، حتى الخمر وحتى المحرمات والزنا لا يأتيها والإنسان في كامل عقله أبدا أبدا أبدا، لا يأتيه إلا أن تغلبه شهوة أو يغلبه أمر سوء أو النفس السمارة بالسوء أو قرناء سوء، لأن ليست من فعل الأسوياء أبدا. الذنوب والمحرمات أبدا لا يأتي إنسان وهو في حال كمان العقل أبدا. وإذا قال: كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهلة، يعني في حال من غياب العقل الكامل. ولهذا تعرفون شرفاء الجاهلية ما لا يأتوا الخبور ولا يأتوا الأشياء، كلما كان إنسان أكثر عقلا غالبا تجد عنده من المروءات وعنده من ترك سفاسف الأمور وترك الأشياء المحقرات، ما فيها عنده وازع، ناكي إذا سمع الوازع مع الدين الله أكبر. ومثلها الآية الأخرى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. فالإنسان يعني ولهذا قال النفس هنا من لم يدع قول الزور والعمل والجهل. فأنت إذا سفهت في الصيام وخاصة أن حين قد يكون حالة الجوع ولا حالة كذا تجعلك يعني أحيانا فعلا قد تفقد أو تفقد يعني أو التحكم في صرفاتك. هنا يتبين الرجال. فإذا لم تدع الجهل في صيامك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس لله حاجة في طعام وشراب. طبعا لا يقال صيامه باطل لا، إنما الثواب قد ينقص وقد يذهب بكلية، لكن لا يقال أنه يقضي هذا اليوم لا لا، لكنه فقد شيئا كثيرا من لم يدع قول الزور ولا ما به. إذن نأتي إلى قضية الزور، نأتي إلى قضية الصدق والكذب. حينما قلنا أن فعلا يعني لماذا النبي قال قل ليته سكت، يعني خطر الكذب وخطر الزور وخطر خطر جدا. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إذا حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان متكئا فجلس، لأن الذي صلى الله عليه وسلم يتعاطى قول الزور أو يدخل مداخل الزور لا يزال يكذب يكذب يكذب يكذب حتى يهلك. إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إنسان فاجر، ما معنى فاجر؟ يعني منحرف. الفجور هو فعلا يعني لا يكاد يعرف طريق الصح أبدا، ما أدرك الحق، هو يعلم طب يعرفه لكن ما يسلكه، فاجر. الذي يفجر الخصومة يفجر في الأيمان، والأيمان الفاجرة يمين فاجرة، يعني كذا يقسم بالله وهو يعلم أنه كاذب. ولهذا لاحظوا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أحيانا قد يكونوا موجودين قرب المحاكم وقرب يؤدون شهادات مستعدين أعوذ بالله، هذا هو الذي قال فيه لا يزال يكذب ويتحرى الكذب. فالإنسان إذا دخل في باب الكذب وما حمه الله وعصمه يدخل أوسع أبواب الفجور حتى يكتب الله كذابا. ننتقل للطرف الآخر الصديق والصادق، وهي جميلة جدا، وهي اجتهدوا فيها وتبلغوها بإذن الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، بل تدرون نجعلها لدرس غد، مهم جدا جدا الموضوع. فإن الصدق يهدي البر والبر يهدي الجنة. نتكلم غدا إن شاء الله عن الصدق وعن البر وعن كيف يكون الإنسان صديق. ولا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه إخواني قضية كبيرة وقضية يعني نعمة للعبد أن ولأنه سهل يعني سلوكها سهل ونتائجها عجيبة. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله. إن شاء الله غدا نتكلم عن هذا الموضوع بما إن شاء الله يفتح الله عز وجل وبما يفيد. ونحن في هذه الأجواء الرمضانية وفي أجواء المكية وفي أجواء يعني بيت الله المحرم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.